بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد كنا في باب ما جاء في قصر المحصنات، ونعيد في أوله المثل الذي ورد فيه، وهو قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وحديث أبي هريرة مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع الكبائر التي ورد ذكرها في هذا الحديث، وهي موجودة في الآيات الكريمات، هذه كبائر يجب على المسلم أن يتجنبها، ولكن أولها الشرك، والشرك الله عز وجل لا يغفره إلا بالتوبة منه. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها، وصاحبه مخلد في النار إلا أن يتوب قبل أن يموت، فالله عز وجل يتوب عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في الكفار ثم دعاهم ودخلوا في الإسلام وذهب كفرهم. وكذلك الآن الكفار لو دخلوا في الإسلام كفرهم يذهب، فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء التي قد تدخل عليه وهو لا يشعر بها، لأن مسألة الشرك كثير من الناس، وتحدثنا عن ذلك في الدروس الماضية، بعض الأمور يظن أنها ليس شركا وإنما هي توسل، والشرك لا ينبغي للمسلم أن يقربه مطلقا. وما هو الشرك؟ أولا، العبادة لابد أن تكون خالصة لله، والعبادة ليست الصلاة فقط، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة، لا يجوز لمسلم أن يصرف الشأن منها لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد كفر، لأنه ارتكب هذا الذنب العظيم، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء جميعا. سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن بعض هذه الأشياء، ووقفنا في الصفحة 386 في الموبقة الثالثة، لأن سمعنا عدد الموبقات في هذا الحديث وهي السبع: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس. فنحن الآن في قتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يجوز للمسلم أن يقتل أخاه المسلم، لكن إذا كان هذا المسلم قتل غيره فهذا يقتل، لأن الحديث: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ إنسان قتل آخر، والله عز وجل أخبر في كتابه على أن من قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة. إذن هذه كبيرة، إذا قتل إنسان مسلما فالله عز وجل قد توعده بالنار: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا كان العلماء يقولون على أن القتل من الكبائر التي لا تغفر، ولكن قال ابن عباس وغيره حينما نقرأ آية في سورة الزمر، يعني أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقال ابن عباس: هذه الآية جاءت على كل شيء من الذنوب، فالله عز وجل يغفر للإنسان إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل. نسمع الآن القراءة من القارئ على هذه المسألة الثالثة، وكذلك نواصل إن شاء الله في في المسائل الأخرى. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: الموبقة الثالثة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالله تعالى حرم قتل النفس والاعتداء عليها، وسواء كانت نفس مؤمن أو نفس معاهد من الكفار. أما المؤمن فقد قال تعالى بشأنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما الكافر المعاهد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وهذا وعيد شديد، فقتل المؤمن أو المعاهد من 7 الموبقات، والعياذ بالله. سمعنا هذا الحديث وهذه الآيات الواردة في قتل النفس. لا يجوز للمسلم أن يقتل المسلم مطلقا، وإذا حدث منه ذلك فالله عز وجل جعل فيه القصاص، أي أن القاتل يقتل، والله عز وجل ذكر هذا في كتابه وقال: ولكم في القصاص حياة. القصاص هو قتل، لكن سماه الله حياة. لماذا؟ لأنه إذا كان إنسان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا، إذا علم أنه سيقتل يحجم فيحافظ على نفسه وعلى الآخرين. وكان في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل. يعني إذا كانت هناك قبيلة مع قبيلة، واحد اعتدى على تلك القبيلة فقتل واحدا منهم، هذه القبيلة إذا أخذت هذا القاتل وسلمته لهذه القبيلة وقف الأمر، وإذا امتنعت صار القتال بين القبيلتين. فكانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل لأولياء المقتول انتهت القضية. لكن الله عز وجل سماه حياة، ما سمى أنفى للقتل، سماه حياة: ولكم في القصاص حياة. هذا القاتل إذا ثبت أنه قتل عمدا وثبت ذلك عند الشرع وحكم عليه بالقصاص، هذا يقتل علنا، ما يقتل يعني سرا ما حد يعرف عنه، وإنما يقتل علنا حتى يشاهده الناس، لأنه ليس الغرض التشفي من هذا الرجل، وإنما الغرض أن يطهر أولا لأنه قيم عليه الحد. الأمر الثاني يكون إنذار للآخرين. تعرفون في هذه الدنيا كثير من أصحاب الأخبار الجديدة والذين يقولون على أن القتل لا ينبغي، كما يقولون أيضا في قص أو قطع يد السارق لا ينبغي. لماذا؟ يقولون: هذه حقوق الإنسان يعتدى عليها، فلماذا تعتدون على الإنسان وتقطعون يده؟ والله يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا قول الله عز وجل. والسرقة كما تحدثنا عنها أكثر من مرة ليس معناها أن من سرق تقطع يده، وإنما السرقة التي تقطع فيها اليد بشروطها: أولا أن يسرق النصاب المحدد، وأن يسرقه من حرز مثله. فلو جاء إنسان وتسلق جدارا وكسر الباب ودخل هذا البيت وأخذ هذا المال، هذا هو الذي تقطع يده. هم يقولون: هذا لماذا نقطع يده وهي يد عاملة، وهي في الحقيقة أنها يد فاسدة ما هي عاملة. هذا المسكين الذي هجم عليه ودخل عليه في بيته وكشف على عاره وروعهم ولو قاومه لقتله، هذا ليس له حقوق. أما هذا المجرم الذي عمل هذا العمل هو له الحق، لماذا تقطع يده؟ ومعلوم على أنهم يحكمون عليه بالسجن، السجن أين يكون؟ يكون مع مجرمين من هذا النوع، يتعلم منهم أساليب أكثر مما عنده، فيخرج شاطر كما يقولون في السرقة. ولكن شرع الله عز وجل الذي شرعه لعباده هو الذي فيه الفائدة وهو الذي فيه المصلحة، والله يعلم ذلك، ولم يشرع لعباده إلا ما ينفعهم إلى قيام الساعة. إذن نحن الآن لو شاهدنا في هذه البلد التي نحن فيها الآن، وأنا أحدث إخواني المعتمرين الآن، هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ كل الناس أيديهم سالمة. لماذا؟ لأنه إذا قطعت يد واحد صار إنذار للآخرين، لأن اليد ما تقطع في داخل المستشفى ويعطى بنج ولا أحد يشوفه، وإنما تقطع علنا بعد الصلاة في الجوامع المعروفة في المساجد، يقرؤون الحكم ثم بعدما يقرأ الحكم تقطع يده وتعلق. من رآها لا يمكن أن يحدث نفسه أن يسرق، وحتى الذي يأتون من تلك البلاد التي فيها من هذا النوع لما يعلمون على أن من سرق هنا قطعت يده ما يسرق، وهذا هو الواقع. فلو أن المسلمين يرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لأفلحوا ولعادوا كما كانوا أولا، لكن ضيعوا حدود الله عز وجل، والله عز وجل لا يبالي بهم. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، والله عز وجل أخبر في كتابه بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن لهذه الأمة السلامة والنجاة إذا تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة مفسرة وموضحة للقرآن ومبينة لما فيه من الأشياء المجملة، فلا بد أن يكون الأمر على الكتاب والسنة. والذين يدعون أنهم قرآنيون كما تسمعون بعض الفرق ويقول نكتفي بالقرآن، هذا لمن أضل الناس. أولا خالفوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ثانيا نسألهم كم يصلون الظهر وكم يصلون الفجر وكم يصلون العصر؟ هم يقرؤون القرآن ويحفظونه، كم يصلون؟ إذا قرأت القرآن من أوله لآخره ما تجد فيه صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، ما تجد في القرآن. كل ما في القرآن أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، وكذلك الزكاة وآتوا الزكاة، ما ذكر الأنصبة التي فيها، وهذه كلها موضحة بالسنة. والله عز وجل قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر المقصود به في هذه الآية السنة، فهي توضح وتبين ما في القرآن من الأشياء المجملة. اتفضل يا أخي. هذا الحديث الذي سمعتم: من قتل معاهدا لم يرح راعة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، هذا رواه البخاري ومسلم. هذا المعاهد هذه حقوقه لا يجوز أن يقتل، والآن كما تسمعون وكما ترون وكما تشاهدون يقتلون الشباب المساكين، الواحد يقتل ابن عمه ويقتل ابن خاله وهكذا يعملون، حينما دخل عليهم هذا الفكر الفاسد وصاروا يكفرون المسلمين ويعملون هذا العمل. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فمن عمل ذلك عصم دمه. فالناس يصلون في المسجد، هذه المساجد التي يصلون فيها، الذي يصلي في المسجد هذا مسلم، لكن هم الآن يقتلون حتى في المساجد. هذا الفكر الذي دخل عليهم وصلوا إلى هذا الحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الموبقة الرابعة أكل الربا، فالكسب الحرام خبيث من أي نوع كان، لكن أشدها هو أكل الربا، ولذلك عده صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. والحديث عنه في وقتنا الحاضر أمر ضروري بعد أن أصبح اليوم اقتصاد العالم مبنيا على الربا، ولا ينجو من الربا إلا من سلمه الله منه وعرفه وابتعد عنه. وإلا فأكثر الناس واقعون في الربا تبعا للاقتصاد العالمي كما يقولون، وهذا أمر خطير جدا على الأفراد والمجتمعات، لأن الله جل وعلا قد حذر منه وتوعد المتعاطين له بالمحق ونزع البركة، فقال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فلعن آكل الربا وهو الذي يأخذ، ولعن موكله الذي يدفعه للآكل، ولعن الكاتب والشاهدين لأنهم يوثقون عقد الربا ويتعاونون مع المرابين في شهادتهم وكتابتهم، فالجميع ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر بالأكل هنا لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا لو أخذه ولم يأكله بل جعله في بناء العمارات أو شراء السيارات أو جعله أرصدة في البنوك لكان ملعونا، سواء أكله أو لم يأكله. وقد قال سبحانه عن اليهود لما كانوا يتعاملون بالربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه: فأخذ الربا موبقة من الموبقات، وملعون من تعامل به، سواء أكله أو لبسه أو حفظه في رصيده أو غير ذلك. هذا يحتاج إلى توضيح ببعض الأمثلة. أكل الربا، الكسب الحرام كله خبيث، ولكن أخبثه الربا، والله قال في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فينبغي المسلم أن يتجنب المعاملة بالربا مطلقا، والله عز وجل يبارك له في الحلال. البيع والشراء وجميع المعاملات غير الربا مباحة وبكثرة موجودة. الربا أصبح سهل عند الناس كما تفضل المؤلف أو الشارع، لأن الفائدة كل الناس يحبونها، اسم الفائدة محببة إلى الناس، وهذا من تسمية اليهود لهذا الربا بالفائدة. الفائدة 5%، 10%، 1%، هذا كله ربا. هذا الربا لا يجوز لك أن تأكله ولا تحج به ولا تتصدق به ولا تعطيه لأولادك، حرام بجميع الوجوه. وهو ذكر هنا التعبير: الذين يأكلون الربا، ليس المقصود به حرام على الذي بس يأكل فقط، لكن الذي يشتري سيارة والذي يشتري ثوب والذي يشتري عمارة بالربا، هذا كله داخل في هذا الباب. يعني هو التعبير بالأكل لأنه هو الأغلب، فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاملة. فواحد في المية، 5%، 10%، هذا ربا صرف. فأنت إذا أردت أن تحج، والحج هذا يحتاج إلى النفقة الصحيحة السليمة، طيب إذا كان هذه النفقة من الربا، هل حجك هذا مقبول؟ هل عمرتك مقبولة؟ هل صدقتك مقبولة؟ هذا كله لا يقبل من الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فلا ينبغي للمسلم أن يتعامل بالربا بأي وجه من الوجوه. وباب البيع والشراء وجميع المعاملات كلها مفتوحة، والله عز وجل يبارك للإنسان في الشيء الحلال وإن كان قليلا، مع أنه قد يكون في البيع والشراء قد يحصل مكسب أكثر من 5% و10%، يمكن يعني يبيعها ويشتريها يحصل فيها يمكن 100%. فالرزق هو بيد الله. ثم ربنا قد أخبرنا جميعا بأن كل واحد منا كتب له رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. تذكرون الحديث عن حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة وجاء الملك الذي ينفخ الروح في هذا الجنين يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل واحد منا هذه الأمور عنده مسجلة له، لكن أنت لا تدري، ما حد يدري عن أجله، ولا حد يدري عن رزقه، ولا حد يدري عن هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها في علم الغيب. لكن على المسلم أن يؤمن بالقدر، يؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم يعني أشكل عليهم هذا وسألوا، لما سألوا أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على أن كل إنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذا يعني موجود تماما ولا خلاف فيه. جاء رجل ورسول عليه الصلاة والسلام في معركة مع الكفار، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: هل أقاتل أو أسلم؟ هل أقاتل أو أسلم؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يقاتل فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. قتل شهيدا، والشهيد كما تعرفون أنه في الجنة. قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إذن هذا الرجل يعمل بعمل الكفار حتى آخر لحظة من حياته، فجاء وأسلم ودخل يقاتل الكفار فقتل شهيدا. وأيضا في قصة أخرى تقابل هذه، وهو أن رجلا في معركة، وهذا الرجل أبلى بمعنى أنه أوجع في الكفار في القتل فيهم، فقال بعض الناس: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد اليوم عمل عملا في الكفار مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. والناس تعجبوا، والرسول لا ينطق عن الهوى. فقال أحدهم: أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يختم له. فصار يتبعه وهو في المعركة يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى أثخنته الجراحة، صار جسمه كله ما في موضع أصبع إلا في ضربة بسيف أو طعنة برمح، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه وقتل نفسه. فجاء ذاك الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: أشهد أنك رسول الله. فقاله الرسول: ما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا القول الذي سمعتم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. وأريد أن أذكر الشباب الذين يفجرون أنفسهم، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق أو من عمارة كبيرة أنه يتردى في نار جهنم. هذا الذي يقول أنه تستقبل الحور العين، ومن الذي يقول له؟ يقول له الزعيم الذي يدعو الشباب ويهيجهم ويقول لهم: أعملوا كذا والجنة أمامكم، بل يقول الحور العين يستقبلوكم. أنا قلت، وقد قال بعضهم لواحد في لندن وأخبرني بهذا، يقول قال له: طيب أنت الآن تقول الحور العين يستقبلون، وأنت ليش جالس تخلي هذا اللي يروح للحور العين وأنت جالس هنا؟ اسمعوا كلامه ماذا قال. قال: لو راح الآن ما عاد في أحد يعني يجيش الناس يروحون، فهو يتأخر وهؤلاء يروحون للجنة. وهذا ما يدل على الكذب. الواحد في هذه الدنيا، كل واحد منا في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة والفرار من النار. فإذا كنت أنا مطمئن أني من أهل الجنة والله سأقدم خلاص، لكن من أين لي هذا العلم؟ هذا العلم عند الله. فيجب للإخوان وعلى الإخوان جزاهم الله خير ألا يندفعوا مع هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال. طيب سمعتم أكل الربا ولا الكاتب والشاهد وكل الذين يشتركون في هذا الربا عليهم هذا الكلام الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا جميعا أن نتجنب هذه المعاملة وأن نسلك المسلك الصحيح السليم ونبيع ونشري ونعمل الأعمال الأخرى التي أباحها الله عز وجل وأباحها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الموبقة الخامسة وأكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير فهو بحاجة إلى من يحفظ له ماله وينميه له. يعني اليتيم هو الصغير، مات أبوه وله مال، والله عز وجل حذر من أكل مال اليتيم وجعلها من الموبقات: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فاليتيم هو في حاجة إليك، وإذا كان هو في حاجة إليك لا يجوز أن تأكل ماله، بل يجب عليك أن تنمي له هذا المال. والله عز وجل قد أخبر في سورة النساء على أن الشخص إذا كان فقيرا وهو مشرف على مال هذا اليتيم يأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ يأكل بقدر أجرته. يعني هذا اليتيم له مال، هذا المال يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى مساعدة فيه حتى يحفظ. أنت الأجرة التي تعطيها لشخص آخر تأخذ بهذا المقدار، يعني تأكل من مال اليتيم بهذا المقدار، أي بمقدار أجرتك. أما أنك تأكل مال اليتيم فهذا ظلم، والله عز وجل أخبر أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني ما في أشد من الوعيد في مثل أكل مال اليتيم: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فينبغي للمسلم إذا كان عنده يتيم أن يحسن إليه، لأنه لو أحسن إليه نال الأجر العظيم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وإذا جاء وأكل ماله فينال جزاءه الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: واليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير فهو بحاجة إلى من يحفظ له ماله وينميه له، لأن والده الذي يتولاه ويربيه قد مات، فأصبح ماله عرضة للضياع لأنه قاصر، فيحتاج إلى ولي ناصح يحفظ له ماله. فدل ذلك على عظم حرمة مال اليتيم وعلى عدم الاعتداء عليه أو التساهل في المحافظة عليه وصيانته. فيجب أن يبادر الثقات ليلوا أمر اليتيم حتى يكبر ويأخذ ماله، فمن استغل ضعف وغفلة اليتيم وعدم إدراكه فأكل ماله فقد ارتكب كبيرة من الموبقات، وهي قرينة لأكل الربا وقرينة للشرك والسحر. قال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي يستغل ضعف وصغر اليتيم ليأكل ماله، وهذا لا يجوز. نعم. قال حفظه الله تعالى: الموبقة السادسة التولي يوم الزحف، وهو الفرار من قتال الكفار. فإذا التقى المسلمون والكفار فيجب على المؤمن أن يثبت ولا ينهزم من أرض المعركة، سواء انتصر أو استشهد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذه إحدى الحالات التي يجب فيها القتال على الأعيان، فمن حضر القتال وهو يقدر عليه لم يجز له أن ينهزم، بل عليه أن يثبت ويقاتل حتى لو قتل فهو شهيد. قال تعالى: وما عند الله خير وأبقى، وإن انتصر فهذه نعمة من الله. ولهذا قال سبحانه: فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره، أي لا تفروا وتتركوا أصحابكم، ثم استثنى إلا متحرفا لقتال أي ينحرف للقتال في جهة أخرى من جهات المعركة، أو متحيزا إلى فئة أي لينضم إلى جيش المسلمين. على كل حال، القتال للكفار هو معروف عند المسلمين جميعا، فإذا كان هناك يعني قائد جيش وهناك قتال بين الكفار وبين المسلمين، فيجب على المسلم أن لا يتولى يوم الزحف ولا يفر إذا كان الأمر من هذا النوع. لكن في الوقت الحاضر ما نعرف أن هناك يعني جهة معينة تقاتل في سبيل الله بهذا المعنى، لأن الناس إما مسلمون وعندهم معاصي والمعاصي لا يخلو منها مجتمع، وإما كفار والكفار الآن هم أقوى من المسلمين. والله عز وجل قد أخبر في كتابه للإعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. فالمسلمون في ضعف وليس عندهم الاستطاعة للقتال، والقتال لا يكون إلا بشروطه المعروفة، وينبغي لمن يريد أن يقاتل أن يرجع إلى العلماء ويسألهم كيف يقاتل ومتى يقاتل ومع من يقاتل. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نرجع إلى العلماء الذين يرجع إليهم في مثل هذه الأمور، ولا يكون الأمر كما نشاهد وكما نسمع من هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال، فهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله، لأن ضرره أكثر من مصلحته، بل فيه مفاسد أعظم كما نشاهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الموبقة السابعة وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهذا محل الشاهد من الحديث، وهو رمي المحصنات بالزنا، وهن عفيفات عنه غافلات بعيدات عن الريبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنات، لأن المؤمنة لا يمكن أن تفعل الزنا، فالأصل في المؤمن البراءة والخير، فلا يجوز أن يلطخ بجريمة دون تثبت ودون بينة، لأن مجرد الاستناد على قول الناس لا يعتد به، وبالتالي فلا يجوز أن تشاع الفاحشة ويقال: هكذا سمعنا الناس يقولون، فإن حديث الناس لا يعتبر مستندا أو بينة يقام على أساسه الحد، وإنما يعتبر هذا الكلام قذفا أو اتهاما والعياذ بالله. فالواجب أن يحفظ الإنسان لسانه عن هذه الجريمة الخطيرة، فالله جل وعلا رتب على جريمة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات عقوبة في الدنيا، وهي أن يجلد 80 جلدة موجعة تتوارد على جسده حتى يلتهب جلده، ويكون الجلد على مرأى من الناس حتى يكون رادعا لمن تسول له نفسه أن يقع في أعراض الناس، ولأجل أن يشعر بالخزي أمام الناس. وأما عقوبة الآخرة فهي اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه هي عقوبة القاذف. وكما قلنا فهذا ليس خاصا بقذف النساء، بل وقذف الرجال كذلك. يعني لا يجوز للمسلم أن يقذف المرأة المؤمنة بالزنا، وكذلك لا يجوز له أن يقذف المسلم بالزنا، لأن هذا لا يجوز، وهذه جريمة كبيرة، وهذه عقوبة لها في الدنيا وعقوبة في الآخرة. العقوبة في الدنيا يجلد 80 جلدة، وفي الآخرة ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، بمعنى أنه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يجوز لك أن تعتدي على الآخرين بيدك ولا تعتدي عليهم بلسانك، وإنما عليك أن تحفظ لسانك ولا تتكلم إلا بخير. والله قد قال في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة يقولها الإنسان مسجلة عليه، إما له وإما عليه، وإذا أردت أن تملي على الكتبة الشيء الطيب، والله قد قال في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني تملي عليهم القول الطيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وقراءة القرآن إلى آخره. وإن أردت أن تملي على الجنب الآخر وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فالجنب الآخر عليه الذي على اليسار يكتب السيئات، فإذا كنت تطلق لسانك بالسب والشتم واللعن هذه كلها مسجلة عليك، ويوم القيامة ينشر لكل واحد كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فينبغي للمسلم أن يكون محافظا على لسانه ولا يتكلم إلا بخير، وهذه الأعضاء تشهد عليك يوم القيامة كما سمعنا في هذه الآية، يعني يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني لو أن الإنسان يحاول يعني يتنصل مما عمله، وقد جاء في الأثر على أنه يقول أن الملائكة ممكن أنهم ظلموه كتبوا عليه شيء ما عمله، الله عز وجل يعذره ويقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم، يعني الملائكة الآن تقول ظلموك لكن شهيد من نفسك، فيقول نعم. الله عز وجل قال في كتابه فاليوم نختم على أفواههم، هذه اللحمة تتكلم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك الله يطلق هذا اللسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كان الشاهد معك فكيف المفر، سواء كنت في داخل البيت أو خارجه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن نوع من العبادة على أنه يكون خالص لله، ما هي هذه العبادة اللي هي خالصة لله؟ قال الصوم. الصوم الإنسان يستطيع يدخل بيته يقفل بابه يأكل ويشرب ويعمل ما يشاء ثم يخرج يقول للناس أنا صائم، الناس يصدقونه. إذن هذه الخصلة هي التي ينبغي للمسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كيف له إلا الصوم؟ يعني الأعمال ظاهرة، تصلي الناس يشاهدوك، تتصدق الناس يشاهدوك، تصوم الناس ما يدرون عنك، تدخل تأكل وتشرب وتعمل ما تشاء ثم تخرج تقول أنا صائم. إذن الصوم معناه لله عز وجل، فالإنسان لا يترك أكله وشربه وما يريده إلا خوفا من الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وأن يعلم أن كل ما يعمله مسجل عليه وتخرج له يوم القيامة هذه الصحيفة، وهذه الصحيفة كل ما عمله في هذه الدنيا مسجل عليه، والله يقول في كتابه وتسمعون الصلوات أكثر ما يصلى بهذه الصورة القصيرة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كنت مثقال الذرة ترى، فكيف إذا كان عملت مثل الجبل ترى من باب أولى. إذن إذا كانت الذرة مسجلة عليك فتحذر على أن ما كان أكبر منها مسجلا عليك. انتهينا باب ما جاء في ذي الوجهين، لعلك تقرأ هذا ونسمع ذي الوجهين، وهذا يعني يطلق على المنافقين في الأصل، يعني الذي يأتي عند جماعة بوجه ويأتي عند الآخرين بوجه، يجلس مع هؤلاء يتحدث معهم بالحديث الطيب وكذا وكذا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى جماعة آخرين فيتكلم بالكلام السيء في ذولاك اللي كان عندهم ويمدح هؤلاء، وهذا هو ذي الوجهين. يعني ينبغي للمسلم أن يحذر هذا الخلق السيء. نسمع الآن، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذي الوجهين، وقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من النار. ذو الوجهين هو المتلون كما سمعنا، يعني يتحدث مع هؤلاء بحديث ثم ينتقل للآخرين ويتحدث معهم بالحديث الآخر، وهذا لا ينبغي أن يكون المسلم كذلك. هذه ليست من أخلاق المسلمين، هذه من أخلاق المنافقين. المنافق هو الذي يعمل ذلك. نسمع الآن يقرأ وسيذكر لنا آيات من سورة البقرة التي في المؤمنين والتي في الكفار والتي في المنافقين، فنجد في المؤمنين آيتين تقريبا، ونجد أيضا في الكفار كذلك، ثم نجد في المنافقين 13 آية. لماذا؟ لأن المنافقون ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار. الكافر تعرفه أنه عدوك كافر، لكن هذا يقول هو معك. ولهذا الله عز وجل أخبر على المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاش معه المنافقون في هذه المدينة، وقال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في أنك رسول الله؟ لا، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما يقولون هذا بألسنتهم. وهناك أسئلة وجهت في بعض المسائل، يعني لماذا الرسول ما قتل المنافقين وهو يعرفهم؟ لأن الله عز وجل أخبره بأسماء المنافقين واحدا واحدا. ولهذا كان بعض الصحابة يسألون من كان عنده سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأله يعني أفضل الناس هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يعني كل واحد يخاف على نفسه النفاق. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم، لأنه لو قتلهم لصارت ذريعة للظلمة على المسلمين فيما بعد، بحيث أنهم إذا أرادوا أن يقتلوا أهل الخير ولو قيل لهم لماذا تقتلونهم قالوا منافقون، ورسول قتل المنافقين. طيب هؤلاء يصلون ويزكون ومعنا ونعرفهم؟ قالوا لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، لأنه لو فتح هذا الباب وقتل المنافقين وهو يعرفهم واحدا واحدا لجاء الظلمة وقتلوا أهل الخير بحجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل المنافقين. نسمع. ولهذا يعني من الأشياء التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية هدم الكعبة، لما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة كما نشاهدها الآن، الباب بهذه المسافة عملها قريش بهذا الشكل، إذا أرادوا أن يمنعوا إنسان ما يدخل استطاعوا، يقف واحد على الباب من جاي يدفه خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني أقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. طيب ما الذي منعه؟ كفار قريش عندهم الكعبة هي فخرهم، فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وهدم الكعبة وعملها على قواعد إبراهيم كما تعرفون أنتم الآن تطوفون وراء الحجر، الحجر معناه من الكعبة بس قصرت بهم النفقة فبنوا بهذا الشكل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب الناس يدخلون منه باب يخرجون منه. المصلحة أن هذا الرجل سيأتي يدخل ما حد يقدر يمنعه، باب يدخل منه والباب يخرج منه. لكن المفسدة التي تركب على هذا، على أن الناس سيقولون محمدا لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء يريد الفخر لنفسه، ولهذا هدم الكعبة وعمل فيها هذا العمل. فهذه من باب سد الذرائع. وكذلك في قتل المنافقين، لو قتل المنافقون وهم منافقون يستحقون القتل لسارت ذريعة للظلمة حينما يريدون أن يقتلوا أهل الخير يقتلونهم، ولو قيل لهم لماذا قالوا الرسول قد قتل المنافقين وهؤلاء منافقون. تفضل لك. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ذو الوجهين هو المتلون مع الناس، حيث يقول في المجلس ما يرضي أهله، ثم يذهب عند آخرين فيمدحهم ويرضيهم ويشتم الأولين، فهو يبدو عند قوم بوجه وعند آخرين بوجه آخر، وهذا هو النفاق والعياذ بالله، وهذه هي المداهنة المحرمة، فيظهر لأهل المنكر أنه عندهم راض فيلقاهم بوجه سمح وبالبشر، وكذلك يظهر لأهل الحق، ولهذا فهو قد استحق الوعيد الشديد. وقد وصف الله تعالى هؤلاء بقوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي الآية الأخرى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا كلام المنافقين. نعم نعم. أما المسلم فهو صادق لا يتلون ولا يرائي، ويعامل كلا بما يستحق شرعا، ويلتزم تقوى الله والصدق في كل مقام ومجلس في جميع أحواله، فهو إنما يعامل الله ويطلب رضاه ولا يطلب رضا البشر. وقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا في أول سورة البقرة، قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هدى لا ريب أنه من عند الله، وهو كلامه جل وعلا. ولكن الناس اتجاه هذا القرآن انقسموا إلى ثلاثة أقسام. نسمع لهذه الأقسام الثلاثة أمام القرآن. القرآن كلام الله وأنزله للبشرية وتكفل بحفظه إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لم يفرط في كتاب الله من شيء. هذا القرآن الذي هو هداية للبشرية، الناس وقفوا أمامه وانقسموا أمامه ثلاثة أقسام. نسمع القسم الأول والثاني والثالث. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا، وهم المؤمنون. وفي هؤلاء يقول سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر الله في حقهم آيتين وذكر صفاتهم، ثم ختم ذلك بأنهم هم المفلحون، سواء من العرب أو من أهل الكتاب الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وبالرسل والكتب كلها. يعني هاتين الآيتين في المؤمنين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو بعث للبشرية كلها، لكن كان في ذاك الوقت فيها أهل الكتاب موجودين، وهو الآن يذكر هذه القضية: سواء من العرب أو من أهل الكتاب الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. فالذين شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب وآمنوا به داخلون في هاتين الآيتين، الذين آمنوا بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني، ثم ذكر القسم الثاني، وهم الذين يكفرون بالقرآن ظاهرا وباطنا، وهم الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام وحاربوه. وفي هؤلاء قال سبحانه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فقد ذكر فيهم آيتين أيضا، وبين أنهم جحدوا الحق وستروه، فهم لا يؤمنون بما جاءهم من الحق سواء أنذروا أو لم ينذروا، لأنهم لا تؤثر فيهم ذلك. سواء أنذروا أو لم ينذروا. نعم. يعني الكفار كذلك أنزل فيهم آيتين، المؤمنون أنزل فيهم آيتين. نسمع القسم الثالث. تفضل. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر الصنف الثالث، وهم الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا، فهم لا مع المؤمنين ولا مع الكفار، وهم المنافقون، حيث قال الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، فقد ذكر الله فيهم 12 آية إلى قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ومن صفاتهم أن لهم وجهين، حيث وصفهم الله تعالى بقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، وشياطينهم هم اليهود الذين قال لهم هؤلاء المنافقون إنا معكم ضد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا نظهر الإيمان به خداعا إنما نحن مستهزئون، أي يستهزئون بالإيمان، وهم في المقابل إذا التقوا بالمؤمنين أظهروا لهم الإيمان نفاقا ومصانعة وتقية، في حين أنهم إذا ذهبوا إلى سادتهم وكبرائهم من أحبار اليهود ورؤوس الشرك أخبروهم أنهم ما زالوا مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وفي هذا قال سبحانه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فهذه صفة المنافقين سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم، وهم الذين يستغلون الوجهين مع الناس والعياذ بالله. هذه صفة المنافقين. أنتم إذا قرأتم في سورة البقرة في أولها، وينبغي للإنسان لما يقرأ يتدبر، هذا هو المقصود، ما يكون يعني هذيان خلاص ما يدري ماذا يقول، لا يتدبر، والقرآن واضح وبين بحمد الله الأشياء التي تشكل فيه اسألها للعلم، والله يقول لا تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن واضح وبين، كل واحد إذا قرأه يستفيد منهم بقدر استطاعته. إذن نحن إذا قرأنا في أول سورة البقرة وجدنا هذه الصفات للمؤمنين وللكفار وللمنافقين، نجد الآيات اللي هي 13 آية، والمؤمنون ذكرت فيهم آيتان، وكذلك المنافقين ذكرت فيهم آيتان. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وقد قال تعالى في حق المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم متأرجحون يتبعون مصالحهم الدنيوية ويدورون حيث تدور مصلحتهم. أما المؤمن فليس كذلك، فهو صادق مع الله صادق مع العباد، لا يتأرجح ولا يتغير أبدا، غايته رضا الله حتى وإن تعارض ذلك مع مصالحه. ومن صفات المنافقين أيضا أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فهم إنما يصلون مخادعة، يريدون بذلك المنزلة في قلوب الناس، وهم في الحقيقة لا يريدون معنى الصلاة. وما أكثر هذا الصنف الذي يندس في صفوف المسلمين ويظهر وده وحبه لهم، فتراه يصلي إن حضرت الصلاة معهم، ولكنه إن خلا بارز الله بالمعاصي وترك الصلاة، فالصلاة عنده موضعية، أي يصلي في موضع ويتركها في آخر، وهذه صفة المنافقين، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ومن أبرز صفات المنافقين أيضا أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وذلك من أجل المخادعة، وفي هذا قال سبحانه بشأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. فقوله جنة أي سترة، فشهادتهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله إنما هي سترة يستترون بها، نسأل الله العافية. فهم مذبذبين بين ذلك، أي متأرجحين إن ساروا مع المؤمنين أظهروا الإيمان وإن ساروا مع الكفار أظهروا الكفر، فهم يصلحون مع كل جنس، ويسمون هذا دبلوماسية ولباقة، يقولون إن فلانا يصلح مع كل أحد، ليس متشددا ولا ولا متزمتا، وإنما يساير الأحوال والناس، وهذه في حقيقة الأمر صفات ذم لا مدح، لأنها من صفات المنافق. أما المؤمن فإنه لا يساوم على دينه، وإنما يثبت عليه، والثبات على الدين والتمسك به ليس تشددا، فالتشدد هو الزيادة في الدين. أما الذي يتمسك بأحكام الدين ولا يزيد عليه ولا ينقص منه فهذا هو المؤمن الصادق. ودين الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية، فكيف يكون المؤمن متشددا ومتزمتا؟ ومن الأسماء التي يطلقونها على المؤمن الملتزم أنه متطرف، والتطرف والغلو لا يكون عند المؤمن، وإنما هذا عند بعض الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم. فالحاصل أنهم يصفون المتمسك بدينه بالتطرف والتزمت، والواجب عليه مسايرة الوضع، فإذا كان الوضع يقتضي أن يترك الدين لكي يصبح مرنا سهلا غير معقد تركه. والحقيقة أن هذه مغالطة، ولو كانوا يقصدون بالتطرف والغلو والتشدد المعنى الصحيح لقلنا نعم هذا لا نقره ولا نرضاه، وليس هو من الدين، لأنه خروج عن الدين، ولكنهم يقصدون معنى آخر وهو الاستقامة على الدين. ولذلك سمي الخوارج بهذا الاسم، لأنهم خرجوا عن هذا الاعتدال. فنحن لا نقر التشدد والتطرف والغلو، لكن لا نسمي التمسك بالدين تطرفا كذلك، فالتمسك بالدين ليس تشددا ولا تطرفا ولا تزمتا، فيجب التنبه لهذا. إن شاء الله أن هذا الكلام واضح الذي سمعناه، فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وهو أنه يتبع ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدين وسط، ولم يكن هناك حرج في الدين أبدا، وإنما الناس هم الذين يضيقون على أنفسهم. الله عز وجل جعل هذا الدين سمح وسهل للناس جميعا، فينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك فيما بينهم ومع الآخرين. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، ولا يكون مسلما إلا إذا تمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.